عاوننا طوعة الحرب الأمالية إجراء تدريبات المشتركة للإنزال على البر في ساحل بحر كوريا الشرقي ومنطقة بوهان بمحافظة كيونغسان الشمالية للغاية يوم السادس من الشهر الحالي. قررت طوعة الحرب تعبئة أكثر من 10 سفينة للبحرية العميلة، ومنها مدمرة إيزيس والسفينة الإنزال والسفينة كاسية الألغام وطائرات القوات البرية والبحرية والجوية وأكثر من 30 سيارة مسافحة وآلاف نسمة من قوات المشاة البحرية وحتى السفن المدنية في هذه التدريبات العسكرية، كما تشارك فيها قوات المشاة البحرية للجيش العدواني الأمريكي للتدريب على ترتيبات عمليات الإنزال على البر مع الجيش العميل. بالتزامن مع بعض التدريبات المشتركة للإنزال على البر، يقال إنه تبتدئ تدريبات تشونمو التي تخطط إجراء التفتيش على خطة المواجهة لحالة طوارئ، وتدريبات إجراءات الرد على الأحوال، وتدريبات التعبئة الفعلية للموارد الحربية الرئيسية وغيرها في مناطق أولسان ومحافظة كيونغسان الجنوبية. ومن جهة أخرى، يخطط الفيلق الأول للجيش العميل إجراء التدريبات العامة المضادة للتغلغل مدة 5 أيام في مناطق كويانغ وباتسو ويانجو وريونتون بمحافظة كيونغي بتعبئة جميع وحدات التعبئة له.